حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا من يا عمي صلي على النبي تلاقي الخير يا من حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا من يا عمي صلي على النبي تلاقي الخير يا من امتى ازورك يا نبي واقعد حداك يا نبي وانظر حمام الحما حول المقام يا نبي حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا من يا عمي صلي على النبي تلاقي الخير يا من حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا من يا عمي صلي على النبي تلاقي الخير صلاة النبي تملى القلوب أنوار تملى القلوب أنوار يا عمي صلي على النبي تلقى الطريق أعمار تلقى الطريق أعمار حلوة صلاة النبي تملى القلوب أنوار تملى القلوب أنوار يا عمي صلي على النبي تلقى الطريق أعمار تلقى الطريق ده المولى صلى عليه الله الله الله وملايكة من حواليه الله الله الله ده المولى صلى عليه الله الله وملايكة من حواليه الله الله الله امتى احجي لي واقعد حداه يا وانظر حمام الحما حول المقام يا ناس حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا من يا عمي صلي على النبي تلاقي الخير يا من حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا من يا عمي صلي على النبي تلاقي الخير يا من امتى ازورك يا نبي واقعد حدا صلاة النبي تشرح قلوب الدوم تشرح قلوب الدوم يا عمي صلي على النبي تلقى الطريق محبوب تلقى الطريق محبوب حلوة صلاة النبي تشرح قلوب الدوم تشرح قلوب الدوم يا عمي صلي على النبي تلقى الطريق محبوب تلقى الطريق حب الإله ورعاه الله الله الله والنور ظهر وياه الله الله الله حب الإله ورعاه الله الله والنور ظهر وياه الله الله الله قلبي وروحي معاه روحي وقلبي معاه قلبي وروحي معاه يا مسيحي رياما حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا من حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا من يا عمي صلي على النبي تلاقي الخير يا من حلوة صلاة النبي تملى القلوب يا من يا عمي صلي على النبي تلاقي الخير يا من وانظر حمام الحما حول المقام يا ناس حول المقام يا ناس